بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب بالإخوة الكرام في الحلقة 31 من سلسلة حلقات مقرر أصول الفقه التابع للمستوى الرابع بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وفقه الله تعالى. كنا في الحلقة الماضية وهي الحلقة 30 قد شرعنا في ما يتعلق بأدلة أصحاب القول الأول الذين قالوا بأن قول الصحابي حجة، والذي انتصر له كما ذكرنا لكم سابقا ابن القيم رحمه الله تعالى، وذكرنا حقيقة أدلتهم من الكتاب، وقلنا إن أدلتهم من الكتاب كانت كثيرة ومتنوعة، وإن كان قد يقال إن فيها بعدا وإغراقا في يعني الاستدلال البعيد الذي قد يعد أصحاب القول الثاني أنه خارج عن محل النزاع. فهذه الآيات التي استدلوا بها كل أصحاب القول الثاني يؤمنون بها ويعملون بها، لكنها لا تدل على محل النزاع الذي قد قررناه لما تكلمنا عن تحرير محل النزاع في المسألة. إذا انتقلنا إلى أدلته من السنة، كذلك حقيقة نجد استدلال أصحاب هذا القول من السنة أيضا كان قريبا من الاستدلال بالكتاب، فحقيقة استدلوا بأحاديث كثيرة تحث على الاقتداء بالصحابة على وجه العموم. ومن ذلك الدليل الأول ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من وجوه متعددة، أنه قال: خير القرون القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ووجه استدلال من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن خير القرون قرنه مطلقا، وذلك يقتضي تقديمهم في كل باب من أبواب الخير، وإلا لو كانوا خيرا في بعض الوجوه دون بعض فإنهم لا يكونون خير القرون مطلقا. إذن هذا الاستدلال كما نراه أنهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم خير القرون، وهذا يقتضي أن يقدموا في كل باب لمقتضى هذه الخيرية الثابتة لهم بإخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الدليل الثاني كذلك ما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء، فجلسنا، فخرج علينا فقال: ما زلتم ها هنا؟ فقلنا: يا رسول الله، صلينا معك المغرب ثم قلنا نجلس حتى نصلي معك العشاء. قال: أحسنتم وأصبتم. ورفع رأسه إلى السماء، وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء، فقال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. هذا الحديث العظيم الشريف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الذين قالوا بحجية قول الصحابي إن وجه الاستدلال منه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل نسبة أصحابه إلى من بعدهم كنسبته إلى أصحابه وكنسبة النجوم إلى السماء. قالوا: ومن المعلوم أن هذا التشبيه يعطي من وجوب اهتداء الأمة بهم ما هو نظير اهتدائهم هم اللي هم الصحابة بنبيهم صلى الله عليه وسلم، وما هو نظير اهتداء أهل الأرض بالنجوم. وأيضا فإنه جعل بقاءهم بين الأمة أمنة لهم وحرزا من الشر وأسبابه، فلو جاز أن يخطئ الصحابة فيما أفتوا به ويظفر به من بعدهم لكان الظافرون بالحق أمنة للصحابة وحرزا للصحابة، وهذا من المحال لأنه عكس ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الدليل الثالث أيضا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن مثل أصحابي في في أمتي كمثل الملح في الطعام، لا يصلح الطعام إلا بالملح. قال الحسن: قد ذهب ملحنا فكيف نصلح. ووجه الاستدلال من هذا الحديث أنه شبه أصحابه، أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه أصحابه في صلاح دين الأمة بهم بالملح الذي صلاح الطعام بهم به، فلو جاز أن يفتوا بالخطأ ولا يكون في عصرهم من يفتي بالصواب ويظفر به من بعدهم لكان من بعدهم هو الملح لهم، وهذا أيضا من المحال لأنه بخلاف وعكس ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الصحابة هم الملح، فكيف نعكس ونجعل غير الصحابة هو الملح لمن جاء من الصحابة. كذلك أيضا رابعا استدلوا أيضا بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. قالوا: وإذا كان مد أحد أصحابه أو نصيفه أفضل عند الله تعالى من مثل أحد ذهبا من غيرهم، فكيف يجوز أن يحرمهم الله الصواب في الفتاوى ويظفر به من بعدهم؟ هذا من أبين المحال. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، فهذا في الحقيقة يعني يرد على أصحاب القول الثاني أن ذلك في الفضل وليس في القول. كذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اختارني واختار لي أصحابا فجعل لي منهم وزراء وأنصارا وأصهارا الحديث. قال: ومن المحال أن الله يحرم الصواب من اختارهم الله لرسوله وجعلهم وزراءه وأنصاره وأصهاره ويعطيه من بعدهم. المهم أن الآيات في الحقيقة والحديث ذلك حقيقة كثيرة جدا، يعني أيضا أردنا نضيف يعني من أراد المزيد يمكنه أن يرجع إلى إعلام الموقعين. كذلك أضاف أيضا حديثا آخر يعني ما قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه وغيره: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن نقول بالحق حيث كنا ولا نخاف في الله لومة لائم. قال: ونحن نشهد بالله أنهم وفوا، يقول ابن قيم: نحن نشهد بالله أنهم وفوا بهذه البيعة وقالوا بالحق وصدعوا به ولم تأخذهم في الله لومة لائم ولم يكتموا شيئا. فمن المحال أن يوفق يعني غير الصحابة للصواب وأن يحرمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك قال أصحاب هذا القول: إن الصحابة إذا قالوا قولا أو قال بعضهم قولا ثم خالفهم مخالف من غيرهم من التابعين أو من بعدهم كان مبتدئا لذلك القول وكان مبتدعا له، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. قال: وقول من جاء بعدهم يخالفهم فيكون حينئذ من محدثات الأمور التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز اتباعه. على كل لا نطيل الحديث عن الأحاديث في ذلك فإنها كثيرة جدا التي نقلها أصحاب هذا القول، إلا أنها مناقشة بمناقشة عامة كما حصل فيما ذكرناه من الآية القرآنية، فنوقش الاستدلال بالأحاديث السابقة بأن الاستدلال بهذه الأحاديث خارج عن محل النزاع، لأن تلك الأحاديث في بيان فضل الصحابة وعلمهم وحسن الاقتداء بهم، وهذا أمر يجب اعتقاده في حق الصحابة رضي الله عنهم، لكن ذلك لا يلزم منه قبول قول أحدهم إذا كان عن الاجتهاد، إذا كان ذلك القول صادرا عن الاجتهاد، فليس في هذه الأدلة الأمر بلزوم أخذ قول الصحابي الفرد، فهذه الحديث قصاراها أنها تضمنت مزيد علمهم بهذه الشريعة الثابتة من الكتاب والسنة، وأن تضمنت حرصهم على اتباع الشريعة ومشيهم على طريقتها، وهذا يقتضي أن اقتداء غيرهم بهم في العمل بالشريعة واتباعها هداية يعد هداية كاملة، لأنه لو قيل لأحدهم لما قلت كذا أو لما فعلت كذا لم يعجز من إبراز الحجة من الكتاب والسنة. إذن هذه الأحاديث في الحقيقة خارجة عن محل النزاع، لأننا نوافقكم جميعا على ما تضمنته هذه الأحاديث. ننتقل بعد ذلك إلى دليل أصحاب القول الأول من الإجماع. قالوا إن الإجماع قد جاء بما يدل على حجية قول الصحابي إذا صدر عن اجتهاد، وبيان ذلك أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال لعثمان رضي الله عنه في مبايعته له في قصة الشورى المعروفة: أبايعك على سنة رسول على سنة الله ورسوله والخليفتين من بعده. فبايعه عثمان، وتبايع عثمان مع عبد الرحمن بن عوف، وبايعه الناس المهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون كما رواه الإمام البخاري. إذن لما وافق عثمان على ما نقله له عبد الرحمن بن عوف من أنه يبايعه على سنة الله ورسوله والخليفتين من بعده، بعد ذلك بايعه عبد الرحمن وبايعه الناس والمهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون كما روى ذلك البخاري وغيره. وهذا كان بمحضر جميع الصحابة ولم ينكر ذلك أحدا، فكان إجماعا. هذا الاستدلال أجاب عنه أصحاب القول الثاني بأجوبة وناقشوه. الوجه الأول من المناقشة أنه لا يسلم بحصول الإجماع هنا، بل خالف في ذلك بعض الصحابة كما جاء عن علي رضي الله عنه، فإن عبد الرحمن بن عوف لما عرض على علي أن يسير بسيرة الشيخين لم ير ذلك ملزما ولم يعمل بذلك، ويعني القصة معروفة في أنه يعني قبض يده ويعني يرى أن سيرة الشيخين كانت مناسبة لعصره، وأن لعصر علي رضي الله عنه يعني اجتهاد آخر قد يقول به، فلم يلتزم بذلك. فلا نقول إن المسألة إذن محل إجماع، ولا يصح أن يقال إن في ذلك إجماعا. كذلك الوجه الثاني أن المراد بسيرة الشيخين ها هنا سياستهما الرعية والقيام بالجهاد والحكم بين المسلمين بالعدل ونحو ذلك مما كان عليه الشيخان رضي الله عنهما، وهذا القدر متفق عليه بيننا وبينكم، وإنما نحن نتكلم عن ما يقوله الصحابي إذا كان صادرا عن اجتهاد في مسألة فقهية. المناقشة الثالثة قالوا إن الأمر بلزوم الأخذ بقول الشيخين قد توجه لعثمان رضي الله عنه، وقد اتفق أهل العلم على أن قول الصحابي ليس بحجة على غيره من الصحابة، فلا بد إذن من حمل ذلك على سيرتهما في الحكم وسياستهما ونحو ذلك. فلا يمكن أن يكون عبد الرحمن بن عوف أراد بقوله على سنة الخليفتين ما يصدر عنهما من أقوال واجتهادات، لأننا قلنا في تحرير محل النزاع إن قول الصحابي ليس حجة على صحابي آخر، فلا يمكن أن يحتج عبد الرحمن بن عوف على عثمان بمسائل فقهية ويكون مراده من ذلك المسائل الفقهية، إنما مراده بذلك السيرة والهدي في أمور الرعية والسياسة الشرعية من الأمور التي يراها قد يراها الحاكم مناسبة في عصر وقد لا يراها مناسبة في عصر آخر. فليس في تعلقكم بهذا الأمر ليس فيه ما يدل على المسائل الاجتهادية الفقهية التي نختلف فيها. أما بالنسبة لدليل أصحاب القول الأول من المعنى، إذا انتهينا الكلام عن أدلة من الكتاب والسنة والإجماع، ننتقل بعد ذلك إلى دليلهم من المعنى. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى بقوله: إن الصحابي إذا أفتى في مسألة فتلك الفتوى التي يفتي بها أحد الصحابة لا تخرج عن ستة أوجه. الوجه الأول أن يكون سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، وحينئذ إذا أفتى بها بناء على ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني أن يكون سمعها ممن سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. الوجه الثالث أن يكون فهمها من آية من كتاب الله فهما خفي علينا. الوجه الرابع أن يكون قد اتفق عليها ملأ الصحابة، وإن لم ينقل إلينا إلا قول الذي أفتى بها من الصحابة فقط، فيكون أمر مجمعا عليه بين الصحابة. الأمر الخامس أن يكون لكمال علمه باللغة ودلالة اللفظ على الوجه الذي انفرد به عنا، أو لقراء حالية ومشاهدة اقترنت بالخطاب، أو لمجموع أمور فهمها على طول الزمان من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله وأحواله وسيرته وسماع كلامه والعلم بمقاصده وشهود تنزيل الوحي ومشاهدة تأويله للفعل، فيكون قد فهم ذلك الصحابي ما لم نفهم نحن. قالوا وعلى يقول ابن القيم على التقادير الخمسة تكون فتواه حجة يجب اتباعه فيها، لأن كلها راجعة إلى ما كان عليه إما النبي صلى الله عليه وسلم أو ما كان عليه إطباق الصحابة رضوان الله عليهم. قالوا السادس أن يكون فهم ما لم يرده الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يكون قد أخطأ في فهمه كما تقولون أنتم يا أصحاب القول الثاني، وأن المراد غير ما فهمه الصحابي. هذا التقدير التقدير السادس لا حجة. قالوا ومن المعلوم أن وقوع احتمال من خمسة أغلب على أن وقوع احتمال من خمسة احتمالات، يعني الأول والثاني والثالث والرابع، أغلب على الظن من وقوع واحد الذي هو السادس. هذا مما لا يشك فيه عاقل ويفيد لنا ظنا غالبا أن الصحابة، يعني أن الصواب الصحابة دون من خالفه من أقوال أخرى جاءت بعده. قالوا وليس المطلوب في هذه المسألة إلا الظن الغالب، والعمل بالظن الغالب متعين. إذن هنا الصحابي قوله إذا صدر عنه يحتمل ستة احتمالات، خمسة منها حجة واحتمال واحد هو الذي ليس بحجة، ووقوع احتمال واحد من خمسة أقوى على الظن من وقوع ذلك الاحتمال الواحد المعين، فكان قول الصحابي حجة بالظن الغالب، والظن الغالب معمول به في الشريعة. هذا الاستدلال أيضا أجاب عنه المخالفون بعدم التسليم بالحصر في الاحتمالات التي ذكرتموها، بل بقي احتمالات أخرى أغفلتها يا ابن القيم رحمه الله. يقول يعني بقي أن يكون خالفه غيره ولم ينقل، وإنما نقل لنا ما جاء عن ذلك الصحابي رضي الله عنه، كان يكون في مصر من الأنصار وقطر من الأقطار فنقل رأي ذلك الصحابي، ولم ينقل آراء بعض الصحابة في الأنصار الأخرى. أيضا بقي أن يكون قد قال بهذا القول ورجع عنه ولم ينقل لنا رجوعه. فإذا وجدت هذه الاحتمالات التي ترجح عدم الحجية فهي تكون مساوية للاحتمالات السابقة فلا ترجيح للحجية. ثم أيضا قالوا في جواب ثاني، قالوا حقيقة هذه الاحتمالات التي ذكرتها يعني فيها تكثير، لأنه في الحقيقة لو دققنا النظر فيها فإن بعضها يدخل في بعض، فليست خمسة في الحقيقة، فالأول والثاني هما احتمال واحد، لأن المرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كونه سمع من السلم أو سمعها ممن سمعها عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها مرجعها أن يكون يعني أن تكون المسألة منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا جعلتها في احتمالين؟ هي احتمال واحد أن يكون سمعها، أو أن تكون أن يكون مصدرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون سمعها منه أو سمعها ممن سمعها منه. إذن هي في الحقيقة احتمال واحد، فأنت جعلتها احتمالان أو جعلتها احتمالين لأجل أن تكثر الاحتمالات في مقابل الاحتمالات التي نحن الآن ذكرناها. أيضا الثالث والخامس لو دققنا النظر في الثالث والخامس الذي قال يعني أن يكون فهمها من القرآن، أو اللي ذكرت الخامس أن يكون فهمها من المعاشرة وغيرها، أيضا نفس المعنى، وهو أن يكون ذلك راجعا إلى الفهم الذي استفاده من دراسته في مدرسة النبوة. ففي الحقيقة هذه الاحتمالات لو دققنا النظر فيها فهي ثلاث احتمالات وليست خمسة احتمالات كما يعني فصلت ذلك، فيكون عندنا ثلاث احتمالات في مقابل ثلاث احتمالات، فلا يكون بعض الاحتمالات أرجح من بعض، ولا يقال حينئذ إن قول الصحابي يعني مغلب على الظن صحته. كذلك أيضا أجاب يعني أصحاب القول الأول بجواب تفصيلي عن هذه الاحتمالات، فقالوا إن الأول والثاني أن يكون سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعها ممن سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا خلاف الظاهر من حال الصحابة. لماذا؟ لأن الظاهر من الصحابة أنهم ينقلون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم كانوا إذا قالوا قولا ما وجدوا في ذلك دليلا من الكتاب والسنة فإنهم يقرنون أقوالهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك جاء عن ابن عباس أنه قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، فينكر ذلك. والصحابة هذا شأنهم، هذا ديدنهم، أنهم إذا كان للصحابي فيما ذكره سند من الكتاب أو من السنة سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة أو من غيره لبادر الصحابي إلى نقل ذلك إلى من يسمع عنه. أما الاحتمال الثالث قالوا فالأصل أن المجتهد إذا فهم فهما من الكتاب أو السنة أن يظهره للمسلمين، وهذا أيضا هو المشهور من حال الصحابة، فأن يكون فهمه فهما خفي علينا ولا يظهر لنا هذا الفهم أيضا لم يكن الصحابة ديدنهم ولم يكن يكتم علما، فلو كان يعلم أنه استند في ذلك إلى فهم من كتاب الله لأظهر لنا ذلك. كذلك الرابع قالوا إن الاحتمال الرابع الذي ذكرته هو خلاف الأصل، فإن الصحابة لو وافقوه لنقل ذلك إلينا، لأن تلك المسألة تكون مسألة إجماعية، والتابعون كانوا من الحرص على نقل إجماعات الصحابة رضوان الله عليهم، فلو كان الصحابة قد وافقوه لنقل لنا ذلك التابعون. كذلك الاحتمال الخامس ردوه بأن هذا الاحتمال لا شك أنه معلوم في حق الصحابة رضوان الله عليهم، وأنهم قد درسوا في مدرسة النبوة، إلا أن ذلك ليس بكاف لأن يجب الأخذ بقولهم. ثم أيضا من وجه آخر أن ذلك الفهم قد يوجد في أحد من التابعين رضي الله عنهم الذين درسوا في مدرسة الصحابة، ويكون صاحب فطنة وعلم ومكانة وكياسة، فقد يحصل له من الفهم الشيء الكبير، ومع ذلك لا يقول أحدا إن ذلك التابعي قوله حجة في دين الله، وأن من خالفه يكون مخالفا لدليل ثابت في شريعة الإسلام. إذن بهذا يعني الرد يعني نكون قد أنهينا بحمد الله وتوفيقه ما يتعلق بأدلة أصحاب القول الأول الذين قالوا بأن قول الصحابي حجة، وأنهينا ما يتعلق بالآيات القرآنية الواردة في هذه المسألة ووجه الاستدلال منها، وقلنا لكم إن من أراد يعني مزيد الاطلاع فيمكنه الرجوع إلى إعلام الموقعين لابن القيم رحمه الله تعالى، وكذلك ذكرنا الأدلة من السنة على حجية قول الصحابي ووجه الاستدلال منها ومناقشة المخالفين لهم في ذلك، وانتقلنا أيضا بعد ذلك إلى الأدلة من الإجماع كما أو دليل الإجماع كما ساقه أصحاب القول الأول، ومناقشة أيضا المخالفين لهم في ذلك الدليل، ثم انتهينا بعد ذلك إلى الدليل من المعنى الذي يعني ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى، وذكر فيه يعني ستة احتمالات لما يصدر عن الصحابي رضي الله عنه، ورجح الاحتمالات يعني الخمسة الأول على وقوع أحد الاحتمالات الخمسة الأول على الاحتمال الأخير، ثم ناقشه أيضا المخالفون بجواب إجمالي وبجواب تفصيلي كما مر معنا. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وسنأخذ مشيئة الله تعالى في المحاضرة القادمة ما يتعلق بأدلة أصحاب القول الثاني. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.